أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لازلنا مع هذه الأربعين النووية، هذه السلسلة المباركة من جوامع الكلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أبدأ يعني أذكر نفسي والإخوة والأخوات بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلسون يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوم مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فيعني نتذكر نية صالحة في تذاكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا يخفى على الجميع أن كل الناس يحتاج إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وهي تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي طريقة فهم كلام الله سبحانه وتعالى وتطبيق كلام الله سبحانه وتعالى. وأفضل الهدي هدي النبي، وخير عبادة عبادة النبي، وأفضل الكلام بعد كلام الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفسر كلام الله ويعلمنا كيف الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. حديث النهاردة الحديث 26، حديث من الأحاديث الجميلة التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم حقائق مهمة في معاملة الله سبحانه وتعالى. وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم سنة من السنن المهمة في معاملة الله سبحانه وتعالى. إنه عصام بيعلمنا في الحديث نذكره اليوم معنى خطير من المعاني المهمة والجليلة في معاملة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا حديث جميل، بيقول ان الانسان الله سبحانه وتعالى جعل له نعم، اعطاه نعم واجزى له نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ان نعم الله سبحانه وتعالى على الانسان لا تحصى، يعني احنا ما نعرفش نعد النعم الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال تعالى: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان ربنا سبحانه وتعالى ينعم على الانسان نعم عظيمة، وان من النعم العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم بها على الانسان نعمة العظام، المفاصل. العظام متفاوتة، يعني في عظمة كبيرة وفي عظمة صغيرة، في عظمة زي عظمة الفخذ وفي عظمة زي عظمة الأنامل. إن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم، قال الإنسان 360 عظما أو 360 سلامة عليه في كل يوم صدقة. إن الإنسان عنده 360 عظمة، ما بين كل عظمة وعظمة شيء فاصل بيسموه مفصل، أيا كان بقى هل السلامة مقصود بها مفاصل أو مقصود بها العظام نفسها، لكن في عظمة كبيرة وعظمة صغيرة، عظمة قوية وعظمة ضعيفة، عظمة تتحمل حركة كثيرة وجهد كبير وعضلة لا تتحمل إلا حركات طفيفة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان بهذه العظام، والإنسان عليه أن يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا، بيقول لنا احفظوا نعمة الله واذكروا نعمة الله واشكروا نعمة الله. يعني دايما حاولوا تفكروا في النعم، حاولوا تفكروا ازاي تقربوا من ربنا سبحانه وتعالى وتقربوا الى الله سبحانه وتعالى بشكر النعم، ان احنا نشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى. وعشان في ناس مش شايفة النعم، يعني في ناس دايما بتنظر الى الاشياء الناقصة في حياتها، دايما بتنظر الى الاخرين وما اعطي الاخرون وتترك ما انعم الله بها عليهم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوجه نظرنا الى جزء من النعم ممكن كتير من الناس ما ياخدش باله منه، وممكن نتغافل عنه ونغفل عنه كثيرا. هو نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة المفاصل، نعمة العظام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك خد بالك من المفصل، خد بالك من العظام، خد بالك من النعم اللي انت ربنا انعم عليك بيها، العافية. قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. يعني النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاك اياها عليك ان تشكرها. ليه اشكرها؟ لان النعم تزداد بالشكر وتحفظ بالشكر وتزول بالجحود. ربنا سبحانه وتعالى قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم إن عذابي لشديد. إن النعم بتزول بالجحود والكفران، والنعم بتزداد بالشكر. إن العافية نعمة، نعمة العافية نعمة عظيمة جدا، إن ما أعطي أحد مثل هذه النعمة، نعمة العافية. الحديث هنا بيلفت نظرنا إلى مسألة إن الإنسان عليه أن يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى، وعليه أن ينظر إلى نعم الله سبحانه وتعالى. لا، ده فيه هنا بعد آخر في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمه لنا، مسألة إن أنت عليك شكر النعمة كل يوم. وتتخيل إن أنت دايما، إحنا نقول أو متبادر إلى الذهن إن الصدقة هي عبارة من إحسان من الغني إلى الفقير. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك انت مش محتاج تتصدق من الغني لو كنت غني الى الفقير، ولا محتاج انك انت تقيم علاقة مع احد. ده بيقول لك انت محتاج صدقة، تصدق على نفسك، تصدق عن صحتك. يعني انت مش بتتصدق المرة دي عشان تساعد الفقير، انت بتتصدق المرة دي عشان تساعد نفسك. انت مش بتتصدق المرة دي عشان المال تشكر نعمة المال، انت تتصدق المرة دي عشان تشكر نعمة الصحة اللي هي انت تملكها، التي اعطاك الله سبحانه وتعالى اياها. فبيدينا بعد انك ازاي الانسان يتصدق عن نفسه، وازاي ان ده مش مسألة بسيطة، دي مسألة واجب عليك، واجب على النبي صلى يقول على كل انسان، كل الناس من الناس عليه اي واجب عليه، كما رجح كثير من اهل العلم ان هذا على الوجوب. يعني انت كل يوم الصبح عليك 360 صدقة، تخيل كده 360 صدقة في الاسبوع، يعني 7 في 360 يعني 2520 صدقة كل اسبوع. من يقدر على ذلك؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة ان انت عليك كل يوم واجب صدقة 2520 صدقة في الاسبوع او 360 صدقة في اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإنسان 360 عظما عليه في كل يوم صدقة. قالوا: فمن لم يجد؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن منكر. قالوا: فمن لم يستطع؟ قال: يرفع عظما عن الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم هنا بدأ يفتح لنا باب. الصحابة قالوا: طب احنا فقراء، انا مش معايا. تخيلوا لو الصدقة جنيه مثلا، جنيه ده اقل عملة في مصر، او لو مثلا في اي بلد تانية، لو هنقول بالدولار او هنقول بالدينار او هنقول بالدراهم او هنقول بالريالات، على كل بلد يشوف العملة بتاعتها ايه. تخيل اقل حاجة في مصر مثلا الصدقة جنيه، اللي هو يعني يقول له ده نديته جنيه، اللي هو حاجة بسيطة. فتخيل ان واحد كل يوم عليه انه يدفع 360 جنيه، ده صدقة عن فقط نعمة العظام، اللي هي نعمة او نعمة المفاصل. فالصحابة يقولوا يا رسول الله طب انا افرض ما عنديش 360 جنيه ادفع صدقات كل يوم، ما عنديش لو خدنا الصدقة نصف جنيه هيبقى انا ما عنديش 180 جنيه ادفعهم كل يوم. فقال اللي هي نصف جنيه ده اقل عملة بتطبع، يعني اقل صدقة ممكن تطلع. فقال للانسان، فقالوا فمن لم يستطع، فقال او فمن لم يجد، قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيفتح لنا باب من ابواب الصدقات، باب من ابواب اخر. ايه الباب ده؟ باب جميل قوي، باب انك انت ممكن تتصدق عن نفسك وعن عظامك وعن عافيتك بالدعوة الى الله، انك انت قول 360 كلمة خير. حاول انك انت تقول الخير، حاول انك انت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، حاول انك تدعو الى الله سبحانه وتعالى. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان انت ممكن تشكو نعمة ربنا سبحانه وتعالى بانك تطلع صدقات. طيب قال له طب افرض انا ما عنديش صدقات اطلعها اعمل ايه؟ هنا هل البدل هو بدل شكر النعمة ولا بدل الصدقات؟ لان الصدقات هنا حلت محل شكر النعمة. قال له امر معروف ونهى عن المنكر، قال له ده بدل الصدقات. يعني ممكن بدل ما تطلع 360 صدقة في اليوم ممكن تأمر معروف ونهى عن المنكر. فقالوا يا رسول الله فمن لم يستطع؟ قال يرفع عظما عن الطريق. قال له طب انت مش عارف انك تأمر معروف ونهى عن المنكر، لم تؤت علما ولم تؤت حسن بيان ولم ترى رجل يفعل منكرا ولم تعرف معروف تأمر به. طيب انت ماشي في الشارع لقيت طوبة في الشارع، لقيت حاجة عسرة، لقيت حاجة واقعة في الشارع، لقيت حاجة بتمنع ممكن تكسر العربيات في الطريق، ممكن تقف وتشيلها؟ ممكن تقف وتوقف عربيتك وتنزل وتميت الأذى على الطريق؟ وانت معدي في الشارع لقيت حاجة تقف في طريق الناس، ممكن تحاول انك انت تساعد الناس ان الطريق بتاعهم يكون طريق صالح لأن يسيروا فيه؟ قال فمن لم يستطع قال يرفع عظما عن الطريق. حتى لو عظمة، تخيلوا يا جماعة عظمة، يعني واحد رفع عظمة على الطريق، فالنبي قال له كده انت تصدقت. قالوا فمن لم يستطع، قالوا طب افرض احنا ما لناش حاجة نعملها ولا لقينا حاجة في الطريق نشيلها، ما لناش طوبة ولا حجرة ولا عظمة ولا اي حاجة عرفنا نعملها في الطريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليعن ضعيفة. قال له خلاص ما انت ماشي ما لقيتش واحد بيحمل حاجة، ما لقيتش واحد بيركب عربيته فتفتح معاه العربية وتساعده، ما لقيتش واحد بيشيل حاجة تشيل معاه. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيعلمنا ايه يا جماعة؟ بيعلمنا الإيجابية، بيعلمنا ان احنا لما نشوف حد بيعمل حاجة نقف معاه، بنعلمنا تبقى عيننا عين تعاون. انك انت لما تلاقي واحد، في ناس يا جماعة ما بتشوفش، عمي ما بيشوفش اللي حواليه، ما بيشوفش اللي جنبه محتاج ايه ويعمله معاه، ولا بيشوف الناس اللي هو بيحتك بيهم محتاجة ايه ويفعلها معاه. يعني بعيد كل البعد، عارفين اللي ماشي اعمى. في واحد ما بيشوفش احتياجات الناس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك احتياج الناس الديني وفي بيه ولك به صدقة. طب مش عارف، قال طب لو انت ماشي وطريق الناس فيه مشكلة حاول تساعد. طب ساعد ليه؟ ساعد انك انت عايز تتصدق عن نفسك. مش المرة دي انت بتساعد عشان الناس محتاجة، المرة دي انت بتساعد عشان انت محتاج. وده بعد جماعة مهم في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. اوعى تتخيل وانت بتأمر بمعروف وتنهى عن المنكر ان الناس ما تروحش ليهم بروح الاستعلاء ولا بروح الاستكبار ولا بروح انك انت عندك حاجة مش عند الناس، انما روح بروح انك انت محتاج، ان انا محتاج الثواب اللي ادعو بيه الى الله سبحانه وتعالى اكتر من الناس محتاجة الكلام. انك انت محتاج الصدقة، انت اللي محتاج ثواب الصدقة اكتر من الفقير يكون محتاج الفلوس. انت اللي محتاج انك انت تجمل الصدقة، انت اللي محتاج انك انت تميت الاذى على الطريق اكثر من احتياج الناس الى ان الاذى يمات عن الطريق. قالوا فيا رسول الله فمن لم يستطع؟ قال فليعن ضعيفا. قال لهم لو لقيت اي واحد ضعيف اعمله، ساعده، حاول تعين اي انسان ضعيف. واحد ضعيف في صنعته ادينه مشورة، واحد ضعيف في كلامه بلغ عنه، واحد لا يحسن ان يبين حجته حاول تقنع الناس بهو محتاج ايه. فليعن ضعيفا. قالوا يا رسول الله فمن لم يستطع؟ قال صلى الله عليه وسلم فليدع الناس من شره. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيفتح باب عظيم من باب الأفق أو أفق عظيم من آفاق الصدقة. إيه هو الأفق ده؟ هو أفق إنك أنت لك شر في نفسك. وده معنى يا جماعة مهم، معنى إن أنا عارف إن أنا نفسي شريرة، اللي هو عارف نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إن أنت عارف إن نفسك شريرة بتعمل الشر. فالنبي عليه السلام بيقول طب لو انت ما عرفتش تعمل خير الناس كف اذاك عن الناس، بلاش تأذي الناس بكلام، بلاش تأذي الناس بنظرات، بلاش تأذي الناس بالمعاصي، بلاش تفعل السيئات، بلاش تنشر الشرور، شرورك في وسط الناس. في واحد كده، في ناس بتنشر الشرور في وسط الناس عن طريق ان هي بتعمل المعاصي في وسط الناس. قال له اكتم، اسكت، بلاش تتكلم بالغيبة والنميمة، بلاش تتكلم بالشتيمة، بلاش تنقل الأشياء السيئة في وسط الناس، بلاش تنقل المعاصي وتنشرها في وسط الناس، كف أذاك عن الناس. قال له هو أنا كف أذاك عن الناس ده أخد فيه حسنات؟ ده النبي عصام هنا بيقول إن ده بديل الصدقات، وكأن شكر النعمة، شكر النعمة الله سبحانه وتعالى أنك لا تستعمل هذه الجوارح في معصية الله سبحانه وتعالى. فبيقول ان الشكر انك تستعمل النعمة في طاعة الله. عارفين ربنا ادانا العينين، ايه شكر العينين؟ شكر العينين ان احنا ننظر بها الى القرآن، ان احنا نحفظ هذه النعمة من معصية الله سبحانه وتعالى، ان احنا ننظر بها في ملكوت الله سبحانه وتعالى، ان احنا ننظر بها نظرة الاعتبار. ايه شكر اللسان؟ شكر اللسان انك انت تتكلم في طاعة الله سبحانه وتعالى، انك تذكر الله سبحانه وتعالى، انك انت شكر اللسان انك انت تفكر في طاعة الله سبحانه، انك تشكر ربنا سبحانه وتعالى بهذا اللسان، انك تستعمل اللسان في طاعة الله. يبقى شكر النعمة بذلها لله سبحانه وتعالى. طيب افرض انا مش عارف اعمل ده. قال له خلاص اقل حاجة انك انت لا تفعل بها معصية. عشان كده كان ابن رجب له كلام جميل قوي في هذا الباب، وبيقول ان الشكر على درجتين، احداهما واجب وهو ان يأتي بالواجبات ويتجنب المحرمات. بيقول ان الشكر على نوعين. النوع الاولاني شكر واجب، يعني لازم انك تشكر ربنا. ايه هو ده؟ انك تفعل الطاعات وتتجنب المعاصي، فهذا لابد منه ويكفي منه. وقال ويكفي في شكر هذه النعم، ويدل على ذلك ما خرجه أبو داود من حديث أبو الأسود، حديث أبي الأسود الديلي، قال كنا عند أبي ذر فقال يصبح على كل سلامة من أحدكم في كل يوم صدقة، فله بكل صلاة صدقة، وصيام صدقة، وحج صدقة، وتسبيح صدقة، وتكبير صدقة، وتحميد صدقة. فعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأعمال الصالحات، وقال يجزي أحدكم من ذلك ركعة الضحى. فهو هنا بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا أن هذه الأشياء اللي هي الطاعات، قال هذا يدل على أنه يكفيه ألا يفعل شيئا من الشر. في آخر الحديث قال فإن لم يفعل فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. قال ابن رجب وهذا يدل على أنه يكفيه ألا يفعل شيئا من الشر، وإنما يكون مجتنبا للشر إذا قام بالفرائض واجتنب المحارم. ليه بقى؟ قال لأن أعظم الشر ترك الفرائض. وده معنى مهم، إن إحنا أحيانا بنتخيل إن الصدقات إن أنا أعمل نوافل كثيرة. فهو هنا بيقول لا، ده في شكر على النعمة، شكر على نعمة على نعمة الصحة، شكر على نعمة الصحة، شكر على نعمة العظام، شكر على نعمة المفاصل، شكر على نعمة العافية. قال هذا شكر في منه شكر واجب، والشكر الواجب ده انك تبذل الطاعات وتتجنب المعاصي. وقال في اخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ قال فإن لم يفعل فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. فبيقول إن كلمة يمسك عن الشر معناها إن هو يتجنب المعاصي. فبيقول أعظم الشر هو ترك الطاعات، يعني هو نقول أعظم إن واحد يترك الصلاة، ولا إن واحد مثلا يشتم. فقال لك لا، ده ترك الفريضة ترك الصلاة ده من أعظم الشر. قال فإن أعظم الشر ترك الفرائض. ومن هنا قال بعض السلف الشكر ترك المعاصي. وقال بعضهم الشكر ألا يستعان بشيء من نعم الله على معصية الله. وذكر أبو حازم الزاهد شكر الجوارح كلها أن تكف عن شكر الجوارح كلها أن تكف عن المعاصي وتستعمل في الطاعات. ثم قال وأما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه فلم يلبسه فلم ينفعه ذلك من البرد والحر والثلج والمطر. بيقول زي واحد كده عنده جايب جاكيت حلو وبعدين لما جه يتغطى اتغطى بطرف الجاكيت او لما جه يلبس حط طرفه عليه ولم يستمتع به. فبيقول ده بالظبط زي اللي بيقرر ان هو يشكر باللسان ولا يشكر بترك المعاصي. يبقى ده اول نوع من انواع الشكر اللي هو ايه اللي هو انك انت تترك المعاصي وتفعل الفرائض. النوع الثاني من انواع الشكر اللي هو الشكر المستحب اللي هو ان العبد يعمل بعد اداء الفرائض نوافل ويجتنب المحرمات ان هو يعمل نوافل الطاعات. ودي درجة اعلى. عبد الرحمن بن زيد بن اسلم بيقول لينظر العبد في نعم الله عليه في بدنه وسمعه وبصره ويديه ورجليه وغير ذلك. وليس من هذا شيء إلا وفيه نعمة من الله سبحانه وتعالى. حق على العبد أن يعمل بالنعمة التي في بدن الله سبحانه وتعالى في طاعته ونعمة أخرى في الرزق. حق على العبد أن يعمل لله عز وجل فيما أنعم عليه من الرزق في طاعته. فمن عمل بهذا كان قد أخذ بالشكر وأصله وفرعه. ورأى الحسن رجلا يتبختر في مشيته فقال لله في كل عضو منه نعمة. الحسن شاف واحد ماشي يتنطط كده ماشي يتبختر يتكبر على الناس فقال الرجل ده غرقان في نعم الله سبحانه وتعالى. يبقى نقطة يا جماعة ان احنا ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بالعافية والعافية تحتاج منا الى شكر. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بينبهنا الى مسألة ان احنا ناخد بالنا من نعم ربنا سبحانه وتعالى اللي احنا ممكن ما ناخدش بالنا منها. ومن النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم بها علينا ان انت عندك مفاصل. تخيل كده لو ان انت رجليك فيها تيبس، تخيل ان ايديك فيها تيبس ما بتتحركش، تخيل ان صابع من الصوابع اللي انت بتحركها كل يوم بتقب بيها على الاكل والشرب، تمارس بيها حياتك، بتسوق بيها وبتكتب بيها وبتتكلم بيها وبتدوس على الزراير بيها في في في محادثاتك اجهزه وبتاكل بيها وبتشرب بيها وبتغتسل بيها وبتقضي حاجتك بيها. تخيل ان الصوابع ديت واقفه ما بتتحركش، تخيل ان المفاصل ديت ما بتتحركش، تخيل لو في عظمه فيها التهاب، تخيل لو في عرق من العظمه فيها التهاب، تخيل لو وتر موصل العظمة بعظمة أخرى من عضلة جزء من عضلة فيه التهاب، الإنسان بتبقى حياته صعبة. النبي عليه الصلاة والسلام بيلفت نظرنا إلى نعم الله سبحانه وتعالى، نعم الله المادية الواضحة اللي احنا بنشوفها كل يوم واللي احنا ممكن نتغافل عن الشعور بها لكثرة الإلف، إن احنا ألفناها، عارفين لإلاف قريش إلافهم، ناس ألفت الطاعة، ناس ألفت الرزق، ناس ألفت النعم لدرجة انها ما عادتش تشعر انها في نعمة. ان يا جماعة الطاعة نعمة، ان الرزق نعمة، ان الصحة نعمة، ان العافية نعمة، ان العظم نعمة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يصبح على كل سلامة احدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وامر بمعروف ونهي عن منكر صدقة، ويجري من ذلك كله ركعة الضحى. يعني ايه ركعة الضحى؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما بيتكلم على كل يوم قالوا يعني ايه يوم الاول؟ هل كلمة يوم ديت يعني اليوم اللي هو اليوم والليلة، ولا المقصود بيه يوم اي يوم؟ لان لفظ اليوم في اللغة العرب لفظ له معاني متعددة، يعني احيانا بمقصود باليوم عند العرب هو عدة ايام، واحيانا بيكون بمقصود باليوم عند العرب هو اليوم والليلة، واحيانا بيكون بالمقصود باليوم عند العرب مدة او مطلق الوقت. قول الله سبحانه وتعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، يعني ده مش مقصود بيوم، اللي هو ألا وقت يأتيهم ليس مصروفا عنهم، وقد يعبر به عن المدة اللي أزيد من يوم كما قال يوم صفين، وكانت يوم صفين كانت عدة أيام، وأحيانا يطلق باليوم اللي هو اليوم والليلة. هنا النوع سام يقول على كل ليلة كل يوم، يعني في كل يوم وليلة، يعني كل نهار كل طلوع شمس علينا 360 صدقة. طيب هنعمل بالصدقة، هنأدي صدقة ازاي؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام فتح لنا باب من ابواب الصدقات. اول فايدة ناخدها من الحديث ان احنا نرى نعم الله سبحانه وتعالى، وان احنا نفهم نعم الله سبحانه وتعالى، وازاي ان نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا تترى، يعني النعم كثيرة جدا وعلينا أن ننظر إليها، اللي هو محتاجين نرى، عارفين اذكروا آلاء الله، اذكروا نعم الله، وده أحرى أن الإنسان ينشغل بطاعة الله، وأحرى أن الإنسان يفهم مراد الله، وأحرى أن الإنسان يشتغل بذكر الله. أن الإنسان اللي ما بيشوفش نعم الله سبحانه وتعالى وما بيشوفش آلاء الله سبحانه وتعالى بيغتر وبيبعد وبيتعلق بالدنيا وبيتعلق بغير الله سبحانه وتعالى. الإنسان اللي دايما بينظر في نعم الله وإزاي أن ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه، الإنسان ده يا بيبقى دائم ذكر الله سبحانه وتعالى. والشكر كما لا يخفى من أعظم الطاعات، يعني عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا انعم الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة ثم هو شكر الله سبحانه وتعالى كان كلمة الحمد لله سبحانه وتعالى التي قالها العبد خير مما اعطي هذا العبد، يعني ان النعمة الدينية بان هو يشكر ربنا سبحانه وتعالى اعظم من اي عطاء. ايهما اعظم؟ هل العطاء اللي ربنا اعطاه لك نعمة المفاصل ونعمة العافية ونعمة العقل ونعمة الرزق ونعمة الاسلام ونعمة الصحة ونعمة العينين واللسان والشفتين اعظم، ولا نعمة الدين، ولا نعمة انك تقول الحمد لله، ولا نعمة انك ترى ان هذا من الله سبحانه وتعالى؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول ما انعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله الا كان الذي اعطيه أفضل مما أخذ، يعني كان كلمة الحمد لله كانت هذه النعمة الدينية في أن يشكر الله ويشكر نعمة الله عليه أفضل من هذه النعمة وتمتع بهذه النعمة في هذه الدنيا. طبعا النبي عصام كان يعني في كل صباح يشكو نعمة الله سبحانه وتعالى، فكان يقول اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. فنوع سام بيقول من فعل ذلك أو من قال ذلك في كل صباح فقد أدى شكر ذلك اليوم، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. فإحنا جماعة محتاجين إن إحنا نذكر نعم الله سبحانه وتعالى. طبعا الأثار في مسألة الذكر النعم وشكر الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا، يعني النبي عليه السلام يعني حضنا كثيرا على مسألة ان احنا نقول الحمد لله، وقال الحمد لله تملأ الميزان. ربنا سبحانه وتعالى امرنا كثيرا ان نذكر الله سبحانه وتعالى وان نشكر نعمة الله سبحانه وتعالى وان نذكر آلاء الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى روي عنه في الاثر قال الحسن قال موسى عليه السلام كيف يستطيع ابن ادم ان يؤدي شكر ما صنعت اليه؟ خلقته بيدك ونفخت فيه من روحك واسكنته جنتك وامرت الملائكة فسجدوا له. سيدنا موسى روي عنه في الأثر أنه سأل الله سبحانه وتعالى قال له يا رب إزاي الناس تشكرك وانت كل حاجة منك، يعني أنت خلقت الإنسان وأنت كرمت الإنسان وأنت أعطيت الإنسان كل ما النعم، فكيف يشكر العبد ربه؟ فقال يا موسى علم عبدي أن ذلك مني فحمدني عليه فكان ذلك شكرا لما صنعته. قال له إن العبد إذا علم أن هذا من الله سبحانه وتعالى وقال بلسانه الحمد لله فإن هذا شكر النعمة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن الله عز وجل يرضى إذا أكل العبد أكله أن يحمده عليها، وإذا شرب العبد شربه أن يحمده عليها. وعن أبي الجلد قال: قرأت في مسألة داود عليه السلام أنه قال: يا رب كيف لي أن أشكرك وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنعمتك. سيدنا داود أثر عنه أنه سأل ربه وقال: يا رب أشكرك إزاي وأنا مش هعرف أشكرك إلا بأنك أنت أنعمت علي وألهمتني الشكر النعمة. يا رب أشكرك إزاي وأنت كل خير في حياتي منك، وأنت كل نعمة في حياتي منك، حتى اللسان اللي بشكرك بيه ده منك، وحتى القلب اللي ألهم أن يشكرك ده بتوفيقك أنت، فكيف يا رب أن أشكرك وكل شيء فيه خير منك؟ فقال فاته الوحي أن يا داود أليس تعلم أن الذي بك من النعم مني؟ قال: بلى. قال: فإني أرضى بذلك منك شكرا. قال له: لو أنت عرفت أن كل هذا من الله سبحانه وتعالى فإن هذا هو الشكر. قال: وقرأت في مسألة موسى عليه السلام قال: يا رب كيف لي أن أشكرك وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك لا يجازي بها عملي كله. قال له: أصغر يعني أكبر، بيقول له أن النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أن أنت أنعمت بها علي أقل نعمة فيها، أقل نعمة فيها اللي هو أصغر نعمة، لو أنا فضلت أعمل عمري كله لا أكافئ هذه النعمة. عارفين النبي أصلا كان يقول: الحمد لله غير مكافئ ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. إن النبي أصلا بيقول إن الحمد لله وهذا الحمد لا يكافئ نعمك يا رب، هذا الحمد دائما متصلا يا رب لا تكفر أبدا، الحمد لله غير مكافئ ولا مكفور ولا مودع، هذا الحمد على هذه النعم لا يجعلنا نستغني عن هذه النعم فنحن نحتاج إلى هذه النعم ولا نرجو أن نودعها أبدا، فنحن نحتاج إليك وإلى نعمك وإلى عطائك وإلى إنعامك في كل وقت يا رب، غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. إنه أصلا كان بيقول ده بعد ما يأكل أي أكلة، يعني لما كان يأكل يقول: الحمد لله غير مكافئ ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. قال أبو بكر بن عبد الله: ما قال عبد قط الحمد لله مرة إلا وجبت عليه نعمة بقوله الحمد لله، فما جزى تلك النعمة جزاءها أن يقول الحمد لله فجاءت نعمة أخرى فلا تنفد نعماء الله. بيقول فلا تنفد نعماء الله، إن بيقول إن كلمة الحمد لله دي أصلا نعمة، اللي هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنعم الله على عبد النعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطي، يعني الذي ألهم من قوله الحمد لله أفضل مما أخذ. يعني لو ربنا أدك سيارة فأنت قلت الحمد لله، إن هو الأفضل إنك تقول الحمد لله وإنك تاخد السيارة. فالنبي عليه بيقول لك إن لفظة الحمد لله اللي أنت قلتها ديت وإحساسك بأن دي من نعمة من الله سبحانه وتعالى أعظم أصلا من هذه النعمة التي تتمتع بها، إن نعمة الدين أعظم من نعمة الدنيا، نعمة شكر الله سبحانه وتعالى أعظم من أي نعمة. عشان ربنا عشان كده شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. إن هنا إن ربنا سبحانه وتعالى لما علم داود وسليمان وأعطى داود وسليمان علما، سيدنا داود وسيدنا سليمان قالوا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. سيدنا داود وسيدنا سليمان فهموا أن نعمة الشكر لله سبحانه وتعالى وأن النعم ديت من الله سبحانه وتعالى فأشكروا الله سبحانه وتعالى. ربنا بيقول اعملوا آل داود شكرا، يقول أهل التفسير أنه منذ نزلت هذه الآية اللي هي اعملوا آل داود شكرا وما وقفت العبادة في بيت داود لا من ليل ولا في نهار، يعني بيقول ما من ساعة في ليل أو نهار إلا وفيها مصلي يصلي في بيت داود عليه السلام. ليه؟ اعملوا آل داود شكرا. إن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيلفت نظرنا يا جماعة ان احنا ناخد بالنا من نعم الله سبحانه وتعالى ثم ان احنا نشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. يبقى ده اول فائدة. الفائدة الثانية ان احنا شكر النعمة بيكون بالعمل، شكر النعمة بيكون بالعمل، وشكر النعمة انك انت تتصدق. والمرة دي ودي مسألة مهمة، ان في واحد يقول لك انا بشكر باللسان، هنا اعملوا آل داود شكرا، ان الشكر انك انت خدت مال ابذل المال ده لله، خدت صحة ابذل الصحة دي لله، ابذل في وقت مش في وقت ما تكون مريض، ابذل في وقت وانت في شبابك، ابذل في وقت وانت في غاية صحتك، ابذل في وقت وانت عندك وقت فراغ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. الصحة، انت عندك صحة دي نعمة، الحق والصحة موجودة انك تعمل حاجة لله. الفراغ، انت لسه عندك وقت انك تعمل، الحق قبل ما يجي ملك الموت مش هيبقى في وقت انك تعمل، الحق ولما قبل ما يجي وقت انك انت تعبت واعضائك كبرت واشتعل الرأس شيبا ووهن العظم منك ولم يعد هناك مساحة للعمل، انك انت عندك وقت وعندك صحة، اجتهد انك تحفظ هذه النعمة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا ان انت المفصل اللي في ايدك ده نعمة، والمفصل اللي في صبعك ده نعمة، والمفصل اللي في ايديك ده نعمة، والمفصل اللي في ودانك ده نعمة، والمفصل اللي في رجليك ده نعمة، مفصل الحوض ده نعمة، مفصل الكعب ده نعمة، دي مفاصل نعمة، والنعمة تحتاج الى شكر. والشكر هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيلفت نظرنا انك انت المرة دي، وده الفائدة الثالثة، انك انت الشكر يكون بالعمل. الفائدة الثانية، الفائدة الثالثة ان الشكر بالعمل او بالصدقات. هذه المرة تتصدق عن نفسك، المرة دي انت مش بتصدق عشان الناس محتاجة، المرة دي انت بتصدق ببعد تاني خالص وتفكير تاني خالص، انت بتتصدق لانك محتاج انك انت تتصدق، انت اللي محتاج تتصدق، مش الفقير اللي محتاج فلوسك، مش الناس اللي محتاجة علمك، مش المسلمين اللي محتاجين انك انت تزيل الاذى عنهم، انما انت اللي محتاج ده، انت اللي محتاج طاعة الله، انت اللي محتاج تحفظ نعم الله عليك. هنا ده بعد تاني خالص يا جماعة في التفكير في الصدقة، بعد خطير في التفكير في الصدقة، ان احنا مش بنتصدق عشان احنا عندنا شوية فلوس زيادة ولا عندنا شوية معلومات زيادة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما فتح لنا باب الصدقة، وده الفائدة الرابعة، ان كلمة الصدقة هنا المرة دي مش معناها متبادر الى الذهن انك هتطلع فلوس فقط، ده النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ان كل تسبيحة صدقة، بيقول لك انك انت ممكن تقعد تسبح ربنا وتشكر ربنا بتتصدق عن صحتك، ان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول انك انت ممكن تأمر معروف وتنهى عن منكر بتتصدق عن نفسك، انك انت ممكن تعين ملهوف او تصنع لاخرك بتصدق عن نفسك، انك بتقول كلمة طيبة، انك بتشكر ربنا، انك بتدعو الى الله، انك انت بتصلح بين اثنين، ده تتصدق عن نفسك. قال ان كل تسبيحة صدقة، قال تعدل بين اثنين صدقة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري قال تعدل بين اثنين صدقة، وهنا نقطة ان النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الصدقات، تعالوا بقى نقف على انواع الصدقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول تعدل بين اثنين صدقة. يعني ايه تعدل بين اثنين صدقة؟ يعني انت لو لقيت اثنين متخاصمين وان طائفتان مؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا، ان الله يحب المقسطين، ان الله يحب المقسطين. ربنا سبحانه وتعالى امر المسلمين لما يلاقوا فيه مشاجرة او خلاف بين المسلمين ان هم يعملوا ايه؟ ان هم يصلحوا بينهما. النبي عليه الصلاة والسلام قال اول الصدقة اصلاح ذات البين، وفي اثر ان اعظم الصدقة اصلاح ذات الايه؟ البين، انك انت تصلح ذات البين. يعني في ناس يا جماعة ما تعرفش هي معجونة بمية شياطين ولا معجونة بمية ايه، بيحاول لما يكون في واحد متضايق من واحد ويجي يقول لواحد على حاجة ويفضفضه في الكلام، يروح ينقل نفس الكلام ويقول له على فكرة ده فلان قال عليك كذا وكذا وكذا وكذا، فتقول له هو انت دي نميمة، انت بتنقل الكلام يؤدي الى وقوع، يقول لك انا بحذره اصلا انا بقول له عشان ياخد باله. يا ابني ما ينفعش تقول له ده، يا اختي ما ينفعش تقولي ده، مش كل الكلام يتقال ومش كل الكلام يتقال قدام اي حد. ان انت لما تلاقي واحد زعل وغضب من فلان وقال عليه كلام، عليك انك انت تصلح بين الاثنين، وتصلح هنا في مقاصد، رقم واحد رفع الظلم، رقم اثنين اداء الحقوق، رقم ثلاثة ان العلاقة تعود الى مجراها الطبيعي، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله. ان هنا انك انت تحاول انك ترجع العلاقات سليمة، انك ترجع اصلاح ذات البين. يعني في واحد لما بيجي يتحاكم ليك بيبقى فيه مشكلة، انت ممكن ترفع الظلم عن واحد او تؤدي الحق لصاحب الحق لكن يفضلوا متخانقين وزعلانين من بعض. انت وظيفتك مش بس انك تؤدي الحقوق، انك انت تؤدي الحقوق وانك تصلح ذات بينهم، يعني ان الناس علاقتها ببعض ترجع الى مجراها الطبيعي. احيانا بيكون الامر فقط رفع ظلم، احيانا الصلح بيكون رفع ظلم، واحيانا بيكون الصلح رفع ظلم واداء الحق، واحيانا الصلح بيكون رفع ظلم واداء الحق، وهو الاعدل وهو الاوفق وهو مراد الله سبحانه وتعالى انك انت ترفع ظلم وتؤدي الحق وتصلح ذات البين، ان الناس علاقتها ببعض ترجع كويسه ترجع سليمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الصدقه اللي انت محتاجها، قال لك اول صدقه تعملها قال تصلح بين تعدل بين اثنين. تعدل بين اثنين ده ممكن يكون راجل ومراته، واحد ومراته متخانقين مع بعض ودخلوك انك انت تصالح بينهم، مش انك انت توقع بينهم، دخلوك انك انت تحل بينهم مش دخلوك انك انت تضيع العلاقات بينهم، دخلوك انك انت تحل بينهم انك تحاول تصلح بين اثنين، انك انت تحاول انك انت تقيم البيت على مراد الله سبحانه وتعالى، انك انت تحاول انك انت تضمد الجراح، انك تحاول انك انت ترقى بالصدع، انك تحاول ان البيت ده يكون مرة اخرى على طاعة الله سبحانه وتعالى، انك انت تحاول تطيع ربنا سبحانه وتعالى باصلاح ذات البين. قال فتعدل بين اثنين صدقة. طبعا الحكم بين اثنين على على على ضربين، اما الحكم واما الصلح. الحكم ده يعني انت تؤدي كل حق، يعني انت سمعت من ده وسمعت من ده وعرفت ان فلان ده اكل حق فلان ده، فانت بتقول لفلان لا ده مش حقك ودي حق فلان لفلان، يبقى ده اسمه ايه؟ حكم. احيانا لو الدنيا فيها متاهات وفيها لف ودوران وفيها قصص وفيها حتت مقطوعه وفي حلقات مفقوده في في في في, في الحكاوي وانت مش عارف تحكم، هنا بتلجأ لحاجه اسمها الصلح. الصلح ده يعني ايه؟ يعني انت تنزل شويه وهو يتنزل شويه ونحاول نتصالح على شيء معين، ده اسمه صلح. صلح هنا انا مش بادي حقوق انما بعمل صلح بين اثنين. هنا ربنا سبحانه وتعالى امر بالعدل. طب لو ما فيش عدل الاصلاح اصلحه، ان هو تعود العلاقات طيبه وان احنا نتراضى، اللي هو ايه؟ لو ليك شويه انا موافق، لو عليك شويه احنا موافقين واحنا حلينا النزاع بيننا وبين بعض، اسمه ايه؟ صلح. وده الغالب في العلاقات بين الناس، انه احيانا لا يتضح الحق واضحا جليا الا لو واحد بقى سرق ميراث واحد، واحد اخذ حق واحد، واحد خد ارض من واحد، لكن غالب العلاقات بين الناس قال لي وقلت له وبعد كده لما قال لي وبعد كده حصل كذا وبعد كده لما لفينا، فتلاقي بيحكي لك قصص صعب جدا انك انت تطلع الحقوق بالظبط وانك انت بتعرف تحكم بالظبط، فيعدل الحاكم او يعدل القاضي الى او يعدل الشيخ الذي يحكم بالعدل الى الصلح. نبي عصام يقول ان كل انسان ممكن يصلح بين اثنين، يصلح بين ابنائه، يصلح بينه وبين زوجته، يصلح بين جاره وجاره، يصلح بين اخوه وابن عمه، يصلح بين الناس. دي مسألة معتبرة وموجودة في حياة الناس، هنا دي مسؤولية. نبي عصام بيقول لك انك انت من شكر نعمة الله عليك بنعمة العافية انك انت تصلح بين الناس وتعدل بين اثنين. قال تعدل بين اثنين صدقة. قال وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها او ترفع له عليها متاعه صدقة. انك انت واحد ماشي في الشارع فانت رحت فتحت له باب العربية وانت هو كان بيحط بضاعة او كان بيحط الشنط في العربية، فانت قعدت تساعده عشان يربط الشنط بتاعته، او انت ماشي في الطريق ولقيت واحد واقف في الطريق فوقفت له عشان تساعده لكي تساعده او تعينه، او لقيت واحد وانت سيارتك فاضية وانت ماشي في الطريق فاخدته معاك توصله، اللي هو انك انت بتعين الناس. قال او ترفع له عليه متاعه صدقة. ايه ده؟ يعني انا اقف ووقف الناس وساعد ده واشيل لي ده شنطته وافتح لي ده عربيته وانزل ديت واخد بايد دوت، واحد بيعدي كبير في السن الطريق اعديه، وواحدة مش شايفة ممكن ادلها على الطريق. دي مسائل مهمة جدا يا جماعة، مسألة انك انت تبقى بني ادم متفاعل مع المجتمع، بني ادم بتعيش في المجتمع، بني ادم بتشوف المجتمع، بني ادم دي اخلاقيات وذوقيات النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا اياها، بيقول انك تحتاج اليها في كل يوم. انت مش محتاجها مره في العمر ولا محتاجها مره عشان تبقى خدت ثواب وانت ماشي، ده انت محتاجها في كل يوم، لانه في كل يوم لك أو عليك 360 صدقة. قال والكلمة الطيبة صدقة. شوفوا الحديث، الحديث النبوي عليه الصلاة والسلام، يعني بعض أهل العلم بوب أن الحديث ده قال هذا حديث أبواب الخير. النبوي عليه الصلاة والسلام بيقول على كل نفس في كل يوم صدقة، قيل فإن كان لا يجد شيئا قال أليس بصيرا شهما فصيحا صحيحا. شوف النبوي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه، بيقول لك طب أنت عليك في كل يوم صدقة. في رواية أخرى قال له طب انت مش انت بصير وفي واحد ما بيشوفش، طب ما تساعد الاعمى ده، ما تساعد اللي ما بيشوفش ده وتخليه يعد الطريق، ما تساعده وهو تدله على الطريق. قال شهما، ان انت مش لقيت واحد محتاج حاجة ما تقف جنبه، ليه سايبه؟ ليه الندالة دي؟ ليه الناس بقى بتتوارث الندالة؟ ليه لما تلاقي واحد النهاردة مصاب ولا مريض ولا تعبان ما يلاقيش حد يقف جنبه الناس ويقول له لا وانا اقف جنبه ليه؟ وانا ضيع وقتي ليه؟ لا انا خاف على نفسي، لا انا خاف على عيالي، وهكذا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أليس بصيرا شهما فصيحا صحيحا. طبعا ما فيش حد قالك انك انت تقف جنب حد وتضر نفسك، لان النبي عليه الصلاة والسلام امرنا بعدم الضرر وقال وان كان فيه ضعف ولكن يعني جماهير اهل العلم على العمل بهذا الحديث لا ضرر ولا ضرار، ان انت ما تضرش نفسك. لكن هو مش فيه شهامة، مش فيه قصد الملهوف، فصيحا مش فيه. احيانا بتلاقي واحد له حق بس مش عارف يعبر عنه، احيانا بتبقى انت واقف جنب واحد في مشكلة انت عارف ان هو نفسه يقول كلام بس هو مش قادر يقوله، مش عارف، لكن انت بتعرف تتكلم. اليس بصيرا شهما فصيحا، قال له عبر عنه، بين عنه، فهم الناس هو عايز ايه، قل للناس هو عايز ايه بطريقة جميلة صحيحا. مش انت عندك صحة وغيرك ما عندوش؟ قال بلى. قال يعطي من قليله وكثيره، وان نصرك للمنقوص صدقة، وان سمعك للمنقوص سمعه صدقة. النبي عليه بيقول لو انت بتسمع وواحد ما بيسمعش جنبك فانت بلغت الكلام ده صدقة. النبي عليه بيقول ليس من نفس ابن ادم الا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل يا رسول الله ومن اين لنا صدقة نتصدق بها؟ قال إن أبواب الخير كثيرة. عشان كده بعض أهل العلم سمى هذا الحديث باب أبواب الخير. قال التسبيح صدقة، والتحميد صدقة، والتكبير صدقة، إنك تقول سبحان الله صدقة، إنك تقعد مع نفسك كده تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله صدقة، إنك تقول لابنك قوم يا ابني صلي، أو تقول لمراتك إن ما صليتش ليه تعالي نصلي النهاردة مع بعض، أو إنك أنت وأنت رايح الشغل وأنت رايح تصلي في الشغل تقول لزمايلك تعالوا نصلي. قال وأمرك بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة، وتسمع الأصم. لو واحد سمعه تقيل مش تقعد تضحك عليه وتقعد تقول كلام بصوت واطي يضحك الناس عليه، لا، ده بيقولك انك انت تسمع الكلام صدقة، وتهدي الأعمى صدقة، وتهدي الأعمى صدقة، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللافان المستغين صدقة. إنما صم بيقول لك وبيقول لي انك انت لو واحد، وده كتير قوي بيحصل، واحد مثلا انت بتشتغل في مصلحة، بتشتغل في مستشفى، بتشتغل في مكتب هندسي، بتشتغل في مصنع، بتشتغل في مكان حكومي، بتشتغل في مدرسة، بتشتغل في أي مكان، بتشتغل أيا كانت شغلانتك الحلال، بتشتغل في طاعة الله سبحانه وتعالى، بتشتغل في أي مصلحة من مصالح الحياة. وانت بتشتغل في هذه المصلحة بيجي واحد عايز يسأل على حاجة مش عارف، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول وتدل المستدل على حاجته صدقة، ومش بس كده، وتسعى بشدتك مع، تقال بتسعى بشدة ساقيك مع اللفان المستغيث صدقة. يعني تمشي معاه وتقول له المكتب الفلاني عند الأستاذ فلان بيعملها، وفلان ده روح له وفي الحتة الفلانية هيعملها لك. قال هذا صدقة. قال وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف صدقة. واحد بيشيل حاجة ومش قادر يشيل، طفل بيشيل حاجة في الشارع، ست شايلة حاجة في الشارع، واحدة واقفة مش قادرة تقف، انك انت تعينها صدقة. طبعا ما فيش شاب يروح يعين بنت وصاحبته في الجامعه ويقول لها انا بتصدق عليها، لا سيبك من القصه ديت. قال وتحمل بشده ذراعيك مع الضعيف صدقه. قال فهذا كله صدقه منك على نفسك. شوفوا لفظ النبي عليه الصلاه والسلام، صدقه منك على نفسك، انك انت المره دي مش بتتصدق عشان الناس، انت مش المره دي بتتصدق عشان الناس محتاجه، ولا عشان انت تاخد درجه عند الناس، ولا ليكون لك بين الناس تكافل وتعاون، انما بتتصدق عن نفسك. الحديث جميل قوي، من الاثار الجميله قوي اللي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها، هو بيتكلم عن مفاهيم الصدقه وازاي ان الصدقه يعني مفهومها واسع. حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من منح منحة لبن أو ورق، بيقول إن الإنسان لو أخوك بقى المرة دي، إحنا بنتصدق، إحنا بكلمك على واحد غريب ما تعرفوش، واحد ضعيف، واحد ما بيشوفش، واحد ما بيسمعش، واحد مش عارف الطريق فين، لا لا لا أنا بكلمك على أخوك بقى. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، بيقول من منح منحة لبن، يعني لو جبت عندك جمل او عندك حاجه مصنع او عندك مكنه بتشتغل، وقلت لاخوك وانت عارف ان اخوك مش اخوك محتاج، وقلت له نتاج المكنه دي السنه دي ليك، قال من منح منحه لبن او ورق، او ان اديت لاخوك فلوس يقول لك دي ايه، قول له دي منحه، دي هديه، دي صله، دي محبه. قال من منح منحه لبن او ورق أو أهدى زقاقا كان له مثل عتق رقبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الإنسان لو لو لو دل واحد في الطريق أهدى زقاق، يعني واحد مش عارف الطريق وأنت دليته الطريق، ده له صدقة. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم 40 خصلة، يعني 40 خصلة بين الإخوة المسلمين، يعني بين المسلم، وحديث الصحيح قال 40 خصلة أعلاها منحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها أو تصديق بموعدها إلا أدخله الله بها الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إن أعظم الصدقة إنك تتصدق على أخوك، تتصدق على رحمك، إنك تتصدق على الإنسان اللي أنت ليك بيه علاقة قوية. أعظم الصدقة على ذي رحم الكاشح، أفضل الصدقة على ذي رحم الكاشح. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول 40 خصلة أعلاها منحة العنز. منحة العنز يعني يا جماعة، يعني واحد كان عنده غنمة وبعدين قال لأخوه خد الغنمة دي طول السنة استمتع بيها، يعني أنت احلبها واللبن بتاعها معاك طول السنة. 40 خصلة أعلاها منحة العنز. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن هذه خصال بين المسلمين. طبعا الناس قاعدة تجتهد إيه حقوق الأخوة اللي هي 40 اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حق الإبل حلبها على الماء وإعارة دلوها وإعارة فحلها ومنحتها وحمله عليها في سبيل الله. قال كل معروف صدقة، ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك، أن تفرغ من دلوك في إنائه. إن أنت واحد بيملى مية فأنت قدمته على نفسك، يعني انت واقف جنب الحنفية وهو واقف رايح يملى، فانت قلت له خد انت املى الاول، او مليت وديت له وخليته يشرب قبلك، قال وهذا صدقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما انفق المرء على نفسه واهله كتب له به صدقة، وما وقى به عرضه كتب له به عرضه كتب له به صدقة، وكل نفقة انفقها المؤمن فعلى الله خلفها ضامن الا نفق في معصية او بنيان. حديث أثر ضعيف لكن معناه صحيح، معنى انك انت سند هذا الأثر ضعيف لكن معناه صحيح، انك انت معاني الصدقة واسعة جدا. نوع سام بيقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تعطي صلة حبل، يعني بيقول لك لو واحد جارك محتاج حبل ادهوله، ده صدقة. انك انت واحد محتاج شبشب وقال لك انا بس هاخد شبشبك من الجامعة راح اقضي بمشوار واجي، ده صدقة. قال ولو أن تعطي شسع نعل، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم، ولو أن تلقى أخاك بوجه منطلق، إنك تبتسم في وجه الناس صدقة. قال ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه. شوف بقى الرواية الجميلة قوي اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها وأنا محتاج أقف معها. قال ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض، أن تؤنس الوحشان في الأرض. ياه، حديث عند الترمذي في الاستئذان وعند الحاكم والإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني. قال ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض، يعني في واحد زعلان متضايق يشعر بالوحشة، حاس إن عنده مشكلة، فأنت قعدت معاه وحاولت إنك تفرش كربه، حاولت إنك تذكره بنعم ربنا، حاولت تفكر معاه في مشكلته، حاولت تؤانسه حتى إن هو يخرج من هذا الغم والكرب الذي هو فيه، إنك أنت حاولت تقف معاه وقوف معنوي. أن تؤنس الوحشان في الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك بهذا صدقة، ان بيقول ان شكر نعمة المفاصل، شكر النعم المادية، شكر نعم الله سبحانه وتعالى عليك، انك انت تبذلها لله، انك تبذل من وقتك لله، انك تبذل من صحتك لله، انك تبذل من مالك لله. خدوا بالكم ان الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها فيها افعال، فيها افعال لازمة وفيها افعال متعدية. يعني في حاجات واجبة فرض، زي مثلا ان تمشي للصلاة، يعني في حاجات من النبي صلى الله عليه وسلم قالها من الاعمال الصالحة اللي هي صدقات، اللي النبي صلى الله عليه وسلم فتح لنا باب من ابواب الصدقات. في اعمال منها فرض عين على كل واحد، زي واحد هيصلي، فانت الصلاة ديت ايه؟ ما هي دي فرض عليك. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ انك لك بكل خطوة، لك بكل خطوة حسنة، انك انت بكل خطوة الى المسجد انك انت ترفع بها درجة، ويضع الله بها عنك سيئة. وفي حاجات فرض على الكفاية، مش فرض عين، زي الامر معروف والنهي عن المنكر، زي غسل اللفان، زي العدل بين الناس اما بالحكم او بالصلح، ان ده كله ما هو ده فرض كفاية. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لو فعلت ذلك ابتغاء مرضات الله فان لك به ايه؟ صدقة. في حاجات انك انت نوع سام يقول في حاجات لازمة وفي حاجات متعدية، يعني انك انت تقعد تسبح، انك انت تقول كلمة طيبة، انك تمسك المصحف وتقرأ فيه، انك انت تكبر ربنا سبحانه وتعالى، انك انت تقعد تقول لا اله الا الله، ده ليك فيه صدقة، مع انه ايه؟ ده فعل لازم. وهناك افعال متعدية، زي انك انت تعين الضعيف، انك انت تحمل المتاع، انك انت تغيث اللفاه، انك انت تسمع الاصم، انك انت تمنح منيحة، انك انت تعطي الواحد هبة، انك انت تعطي الواحد صلة، انك انت تعطي الواحد مال. النهاردة بقى لما تيجي تدي الواحد فلوس يقولك دي بتاعت ايه؟ لو اتكلمت مع واحد في التليفون تقول له سلام عليكم انا جاي اسأل عليك، يقولك ايوه انا عايز ايه، ويقول له لا انا بطمن عليك، بس انا بس فقط انا انت وحشتني فقلت اسمع صوتك، فتلاقيه مستغرب، هو في حد بيعمل ده؟ ان يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان احنا نتصدق عن انفسنا، النبي صلى الله عليه وسلم بيفتح لنا بواب الصدقة، النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان من مؤنسة الوحشان من الصدقات انك انت انك تطعم كلب. شوفوا المرأة التي دخلت الجنة في كلب اطعمته بغيا، بغية دي كانت مؤمنة موحدة، لكن غلبها الشيطان وغلبت نفسها على معصية الله، على انها تعصي الله، حتى انها زنت، ومش زنت مرة، ده بقى اصبحت بغية، يعني بتبيع عرضها بالمال. ومع ذلك المرأة تصدقت لما لقت كلب يلهس من العطش، فوقفت قالت لا يمكن دي تقربني من ربنا، فطلعت تفعل ذلك، خرجت ونزلت من ركبها ووقفت في الصحراء، وذهبت الى بئر ونزعت ماء، حتى اتت بماء ووضعته امام الكلب حتى لا يموت الكلب من العطش، وهي تفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، فغفر الله سبحانه وتعالى لها. مع ان ده فعل انت ممكن تقول هو ايه الفايدة اللي عادت على الامة يعني بهذا الفعل، لكنها فعلت ذلك لا يراها احد، فعلت ذلك ابتغاء مرضات الله، فعلت ذلك ابتغاء مغفرة الله سبحانه وتعالى، فعلت ذلك لانها تريد ان تقرب الله، فيها خير، مع انها بغي، مع انها امرأة بتزني، لكن كان عندها خير، فغفر الله سبحانه وتعالى لها بهذه الصدقة. ان احنا جماعة محتاجين ان احنا نشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى، محتاجين ان احنا نرى نعم الله سبحانه وتعالى، محتاجين ان احنا نفكر في بطريقة مختلفة في معاملة الله سبحانه وتعالى. محدش يستخسر وقته في مؤنسة الوحشان ولا يستخسر، ومحدش قالك انك تقضي عمرك في مؤنسة الوحشان ولا في اغاثة الملهوف ولا في ذلك، لكن محدش يضيع هذا الثواب. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في هذا الحديث الجميل معاني عظيمة جدا، لعل أهمها إن إحنا نشكر نعمة الله سبحانه وتعالى، ونعرف إن إحنا مديونين لله سبحانه وتعالى، مديونين لله سبحانه وتعالى بنعم عظيمة كثيرة، لا نستطيع أن نكافئ الله سبحانه وتعالى على نعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تخيل واحد مش عارف يعد النعمة فكيف يعد الشكر؟ يعني إذا كان إحنا مش عارفين النعم أصلا قد إيه، بالتالي هل نعرف نشكر هذه النعمة؟ إن إحنا محتاجين دايما نشكر نعم الله. إنما أصلا بيلفت نظرنا إلى مسألة إن النعم كثيرة جدا، نعمة الصحة نعمة عظيمة جدا، نعمة العافية نعمة عظيمة جدا جدا جدا، كان الناس بتعظم هذه النعمة. يعني يقولوا كان مكتوب في حكمة آل داود العافية الملك الخفي، وكانوا يقولون الصحة غناء الجسد، وعن يونس بن عبيد أن رجل شكى إليه ضيق حاله فقال له يونس أيسرك أن الله ببصرك هذا الذي تبصر به 100,000 درهم؟ قال له تبيع عينك بقد إيه؟ تبيعها ب100,000؟ قال له قال رجل لا. قال له طب تبيع إيدك ب100,000؟ قال رجل لا. قال تبيع رجلك؟ قال فرجليك؟ قال لا. قال فذل يذكره نعم الله عليه. قال له طب انت عندك ايد وعندك رجل وعندك كبد وعندك كلى وعندك وعندك وعندك. فقال له ده انت عندك ملايين، ليه بتقعد تفكر في الاشياء الناقصة لما انت تنظر في نعم الله سبحانه وتعالى عليك وتذكر نعمة الله، تذكر نعمة العافية وتشوف قد ايه الناس ممكن واحد حرم هذه العافية. يا ابن ادم ان اردت ان تعلم قدر ما انعم الله عليك فغمض عينيك، حاول تفكر كده. طب انا بشوف، طب شوف واحد ما بيشوفش، حاول تغمض عينك كده وتخيل حياتك لمدة 10 دقايق او لمدة ساعتين بدون نعمة العين، وحاول تفكر هتقضي الحياة ازاي، وبعد كده فتح وقول الحمد لله على نعمة العين. كم من نعمة لله في عرق ساكن، ان انت قاعد دلوقتي ما فيش حاجة بتوجعك. في ناس كتير بتتألم ليلة نهار، في ناس ما بتعرفش تنام الا بالمسكنات، في ناس المسكنات ما بتأثرش عليها وبتضطر تجيب مخدرات، في ناس المخدرات والمنومات ما بتسكنش ألمها. فبيقول كم من نعمة لله في عرق ساكن. هذه من بعض الاثار التي ذكرت، ان احنا حري ان نذكر نعمة الله سبحانه وتعالى، نعمة الصحة، نعمة الفراغ، نعمة العافية، نعمة المال، نعمة الدين، وهذه اعظم النعم، نعمة ان احنا نتذاكر عن الله سبحانه وتعالى. وأختم بها أن نعمة طاعة الله سبحانه وتعالى لا يوازيها نعمة. يعني لو أنك أنت تحطت قدامك أنك أنت أنك تذكر ربنا سبحانه وتعالى وأنك أنت أي نعمة أخرى، لا، قدم نعمة أنك أنت تكون في طاعة الله سبحانه وتعالى، قدم نعمة أنك تذكر الله سبحانه وتعالى، قدم نعمة الدين على أي نعمة أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.